الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر. هذا من الأحاديث أو من الأمور التي حلف عليها النبي عليه الصلاة والسلام، حلف على أنه في يوم من الأيام أصبح طاويا ليس له ما يأكل، ما أصبح عنده صاع حب، أربع لحفان ذي الحب، ولا أربع لحفان ذي التمر، أصبح الدرخاوية، وله تسع نسوة. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بالحالة الاقتصادية التي كان عليها، وهذه الحالة اختارها الله له واختارها هو بنفسه ليكون قدوة للأمة وليعلم الأمة على أن المراد هو الاستعداد للآخرة، لا أن يستعد الإنسان للدنيا فقط، فإن الدنيا ظل زائل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لكل المؤمنين أن يقل الله لهم من الدنيا، فقال: اللهم من شهد، اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فأقلل له من الدنيا وحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك، ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: يا ربي اللي كيأمن بك كيشهد كيعترف بأني رسولك أعطيه هذه الثلاثة. شنو هما؟ قال: يحبب إليه لقاءك، اجعله يحب لقاء الله، لأن رسول الله قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره الله كره الله لقاءه. هذا معنى قاله وحبب إليه لقاءك، قال: وسهل عليه قضاءك، إذا قضيت عليه بالموت فسهل عليه الموت. قال له: قلل من الدنيا، ما تعطيش الدنيا بزاف. علاش؟ لأن الدنيا فتانة تفتن الإنسان عن دينه، ما كتخليش يمشي معوض، وما كتخليش دائما قلبه مشروح إلى الله وإلى تنفيذ أحكامه، دائما مفتون. هذه حالة الأغنياء وحالة أصحاب الأموال الكثيرة، أنه دائما الفتن. قال: يا رب ما تعيش الدنيا بزاف. ليكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوة للمسلمين كان قليل ذات اليد، وهذا باختياره. حنا رجع عنده جبريل، قال له: يا جبريل هذا النهار صبحت والو، ما عندي ما نغبر، الدار خاوية. وليس الإنسان عنده مرة واحدة بعدها، وكما كان هذا تسعود النساء تسعود البيوت، وكل مرة خصها النفقة، صباح والو معدو. قبل ما يكمل الهضرة للرسول عليه الصلاة والسلام، جاء ملك خاص، ماشي جبريل، جبريل معاه، وجاء ملك نزل حالا، قال له: يا محمد، قال له: إن الله تعالى قد سمع قولك، قال له: الله كيخيرك بين أن تكون ملكا نبيا ولك مثل الجبال ذهبا، لا يحاسبك الله، ما يحاسبكش نهائيا، إن شئت أن تختار هذا وإن شئت أن تكون نبيا عبدا. رسول الله طبعا يحتاج إلى الاستشارة، فنظر إلى جبريل كالمستشير له، فقال له جبريل بالدهيدة، يعني تواضع، فهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال، فرد على الملك أجابه، فقال له: لا، إني أختار أن أكون نبيا عبدا، أجوع يوما وأشبع يوما. هذا الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول العلماء رسول الله كان أغنى رجل في العالم، أغنى رجل، لأن أغنياء العالم معدود، وأغنياء العالم من المعلوم ومن المعروف أنه عنده 200 بليون أو 200 تريليون أو 200 مليار وش حاجة هيد. لكن رسول الله أكثر ما شيء قال له الجبال دي الذهب تبعك، ما كاين ما كاينش شي في الدنيا شي واحد ملك جبل من ذهب، ما كاينش يملك جبل ما كاينش هاد. ولكن رسول الله ملكها، الله قال له نعطيها لك ولكن ما نحاسبكش، لا أحاسبك ولا أكلمك، مثل الجنة. لم يختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا، لم يختار جبال من ذهب، بل اختار الحالة المتواضعة. معنى هذا أن المؤمن يجب عليه أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوته، ما يكونش إشهاق ما يلحق، ما يكونش دائما باله غير مع اللي فوق منه، لا، يكون باله مع اللي تحت منه. ولهذا رسول الله قال للصحابي قال انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك كي لا تزدروا نعمة الله عليكم. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم كي لا تزدروا نعمة الله عليكم. قالوا دائما الإنسان يشوف اللي قل منه، معنى اللي قل منه مهما كنت أو مهما تكن فهناك الكثير ممن هو أقل منك. مثلا أنتنا عايش بالكرة وخدم، لكن كاين اللي ما عايش بالكرة بكيف في الزنقة، الزنقة هي الدار ديالو، واش كون حسن تينا اللي خدم وكاري او اللي بات الزنقة؟ لا، اللي تينا افضل منه، وخصك تدور هذاك اللي كيبات الزنقة، كيبات مكمش وكاين لا غطاء لا هذا لا هذا. او انت مثلا عندك الدار ديالك حر ما كيدوق عليك حال، كل شهر ارى لا دويرة ديالك وخضيقة ساكن بالكرة، لكن اكثر الناس ساكن بالكرة، دائما ديك النقمة ديك الدنداني بالقلب، شحال قال الشهر 15 20 اعوذ بالله الشرق غربي قضى او ماشي يجي هذاك عاود يدق علينا، دائما منقوم ودائما مهموم وانت بالكرة، اذا انت افضل منه وقتك تشوف هذا ما تشوفش في اللي فوق منك. وهكذا ينبغي للانسان أن يعمل، أن ينظر إلى من هو أسفل منه. مثلا تصحيح كتخدم وكتبت ناعس، لكن أكثر ناس مرض أخر كبت فايق بالألم، وربما الألم اللي هو مستمر ما عنده علاج، إذا أنت فضل منه وخا فقير ما كتجبر ما تاكل أو لا الحال على قده، لكن صحيح بعدك تخرج وتدخل وتنعس وتخدم اللي جاب الله وأكل. أما هذا فوالو لا ما عنده قدرة على الخدمة ما كينعس لأنه مريض، إذا أنت فضل منه وخصك تشوف هذا. هذا معنى انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون ليعيش مستريحا. أما إذا شفت اللي فوق منك ما عمرك ترتاح وما عمرك تهنى أبدا، لأن دائما خصك تلحق اللي فوق منك ويمكنش، كيفاش غتعمل الحقوق؟ مثلا عنده سيارة فقيرة، عنده فيلا، عنده كذا، مين غتجيب تين هادشي؟ هو ربما راه عمله من الحرام من الحشيش او علم الله مين عمله، كيفاش غتعمل تين هاد الحقوق؟ اللهم الا ما تعمل العمل ديالو او تحت تين حشاش من الحشيشية، ايوا نعمية ولكن شنو قضيتي؟ مالك من حرام، سكنك من حرام، وطعامك من حرام، وشرابك ولباسك من حرام، شنو؟ لهذا رسول الله قال الراجل كيكون مسافر، وطبعا المسافر الله كيستجيب الدعوة ديالو، يعني الناس اللي كيستجيب الله الدعوة ديالو مخصوص منهم الوالد على ولده او الام او منهم المسافر، اذا سافر الله كيستجيب الدعاء ديالو. قال ولكن هذا المسافر لما سافر كان كل ما يملك حرام، ملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجب لذلك، فهي غيستجيب الله لهذا. اذا تي كتبغي تكون بحال هذيك اللي فوق منك، ولكن غادي تصبح لا يستجاب لك، الله ما يقبل منك دعوة ويقبل منك تركع في الصلاة أبدا. وأن معنى أنتنا رجل غني ورجل ذو مال، شنو قضيت إذن؟ وهكذا إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر هذا الخبر، علاش؟ ماشي كيشكي بالله أو كيتشكى بالحال، لا، كيخبر بما هو عليه لتكون ليكون قدوة للأمة. ولهذا ورد الأثر أن يوم القيامة الإنسان يود بكيشوف شنو الله كيعطيني الفقراء، كيتمنى أنه لما كان في الدنيا يملك حتى أعتبرها فقير، قلت على الصراط كيتمنى هذه ولكن فات الموت، ولهذا ورد في الحديث وحديث صحيح ان الفقراء كيدخلوا الجنة قبل الاغنياء بشحال 500 سنة كيدخلوا الفقراء الجنة ويتمتعون 500 عام، والاغنياء على برا كيتحسبوا لان الغنى الغنى بزاف والمشاكل بزاف وحقوق الناس بزاف شحال ما يتحاسب وهكذا 500 سنة والفقراء كيتمتعوا وما الاغنياء كيتحاسبوا في شدة الحساب وهكذا. هذه حالة النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي للمسلم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوته، يقلل من الدنيا إذا كان عنده الكفاية صف. طبعا الإنسان ما غاديش يكون قليل هذه الصباح انتنا تتكفف الناس أو لا، يقول يا ربي أعطيني الكفاية باش ما الدنيا ما تفتنيش. إذا كثرة الأموال وكثرة الغنى ماشي خير للإنسان، لا هو بل هو شر للإنسان، شر مستطير من أقبح الشرور، الكثرة من المال وكثرة من الدنيا. والحكاية التي يحكيها الناس عن الأغنياء لا تحصى، الحكاية التي تحكى عن الأغنياء واحد شيء العجب. منها أن الرجل، وهذه الحكاية مشهورة، رجل في دار بيضاء من أغنياء الدار البيضاء، ما كان غير حسابات الأموال شيء داخل وشيء خارج، واستدعى شيء واحد يتغدى عنه، جاء عنده ذاك الرجل ومشاو للدار. كيف جلس في الدار شبر الكنانش بقى كيسجل ما تعرفش ان كيكتب، يلا دابا يلا يلا حتى وصل وقت الوقت اللي ماشي يفتح فيه الحانوت، ماشي قال له تعطينا يلا ما تغداوش انت مال الحانوت هاو فين هو الغدا اللي استدعيتي الراجل اليه؟ كنا قلت الراجل يتغدى غديتي الحسابات. هذه العيش، هذه الدنيا، هذه ماشي الراحه، هذه ابدا، هذا شقاء، هذا شقاء في الدنيا قبل الاخره. اما اللي تقول له الصلاه ما غادي هذا ما غاديك لا يصلي ولا والو. لهذا رسول الله ما اختارش هذه الحاله، اختار ان يكون نبيا عبدا، يشبع نهار ويجوع نهار. ولهذا قالت عائشه كنا كنقول شهرين وثلاث شهور ما عمرنا كنشعلوا العافيه في الدار. العافيه الناس علاش كيشعلوا؟ علاش كيطيبوا شي حاجه؟ قال احنا ما عندنا ما نطيبوا والو، ان هما الا الاسودان التمر والماء، وماشي التمر تتشبع لا غايه ميرا سعيده، والماء هذا طعام النبي عليه الصلاة والسلام وطعام أزواجه وعنده تسعود النساء. إذا هذا مشكل كبير، تسعود النساء وما تصبح في الدار ما تغدر، هذا مشكل كبير هذا. ومع ذلك رسول الله راضي بهذا، وانت ما ترضاش انت خدام مزيان وساكن بلا كرا ومرفع وهذا وباقي كتشوف اللي فوق منك كتشكى، شكاتي علاش كتشكى؟ شنو نقصك؟ وهكذا. اذا المؤمن خصو يكون قليل الدنيا باش يبقى له الفراغ للاستعداد للاخره، تصلي في الجماعه وتصلي الجمعه وتعمل الخير وهكذا، على كل حال ادي ما فرض الله عليك وتجتنب المحرمات. اما اذا كانت الدنيا ما تدركش، اذا كانت الدنيا بزاف والو ما انتقلش الوقت او الفراغ الى ان تحقق اوامر الله تعالى او تجتنب النواهي ديالو. وهكذا هذا مما حلف عليه النبي عليه الصلاه والسلام. وكثير من الاحيان رسول الله ما كيجبر ما ياكل كيخرج الزق. قال سيدنا عمر واحد النهار شفت رسول الله يلتوي، معنى كيتلوى من الالم بالجوع، خرج الزق ما يخرج. عاود ابو بكر وعمر خرجوا عاود يشوفوا يدبروا ما ياكلوا، قالوا شنو؟ قالوا رسول الله اخرجنا الجوع 300. قالوا اتبعوني. ومشوا عند بعض الانصار، دخلوا واحد الغرسه، واحد الانصاري وعنده النخال وعنده المياه وعنده الكسيبه. داق الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل، قال المرأة فين الراجل؟ قالت له هما جي مشاي يسقي ويجي. قال لهم دخلوا دخلوا جلسوا. واحد شوي شوي جا مول الدار وجا يمين شاف رسول الله طار بالفرحة، قالوا هذا النار ما كاينش شي واحد ظل مني أنا، ما عنده شي واحد شي ظل بحالي. وكيف جاء مشى النخلة قطع العرجون ديال النخل العنقود ديال النخل كنقولوا، وجابوا الرسول عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله قال له كنت تخطروا تما؟ قال له رسول الله أنا جبت تما تخطروا تمر اللي مزيان واللي متوسط. وتما خلاهم يشبر الشفره ومشى. يا رسول الله قال له اياك والحلو، عرفوا باش يذبح شي حاجه. قال له ما تذبحش الحاجه اللي كتحلب، ما غلما ولا، لان هذيك خساره. ايوا ما قاموا دا جاب لهم اللحم مشوي. فاكل النبي عليه الصلاه والسلام وعمر وابو بكر حتى شبعوا من اللحم مشوي والتمر والماء البارد. يا رسول الله قال لهم والله لا تسالون عن هذا النعيم، ليسألكم الله عن هذا النعيم. ماشي سؤال توبيخ او سؤال، لا سؤال اعتراف الله مش يقول لك ماشي نهار فلاني غديتك اللحم شوي والتمر والماء والماء البارد وهذا، قل يا ربي نعم. وهكذا اذا الرسول عليه الصلاه والسلام كثير ما كيخرج من الدار، ما كيجبر ما ياكل كيخرج يسترزق الله يشوف شنو كاين. وحنا القليل القليل الناس اللي كيوقع في هذا المأزق هذا، كون الانسان في الدار ما فيها ويدخل الزنقه قليل في الناس اللي كي اللي هي. اما الكثير عنده ما ياكل عامين عامين ياكلها، اما الكثير عنده ما ياكل 10 سنين و 15 سنه وباقي خصو باقي خصو يزيد. وهكذا على كل حال نستفيد من هذا الحديث ان الانسان يجب عليه ان يكون قنوعا، ذا قناعه، تقنع بالشيء اللي عنده باش يبقى لك الفراغ تستعد للاخره وتستعد للقاء الله تعالى. وهكذا بعد هذا حلف النبي عليه الصلاه والسلام فقال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. قال حلف، احنا قلنا ذاك النهار الحليف علاش كيحلف؟ كيحلف الله عز وجل في القران قال ذاك النهار، وكيحلف رسول الله علاش كيحلف؟ يعني معنى الحليف التاكيد ياكد الخبر اللي غادي يخبر به باش اللي غيسمعوه ما يبقاش عنده الشك بان هذا الخبر هو من اصح الاخبار. قال: والذي نفس محمد بيده، ما كاينش شي واحد يسمع بيا من هذه الامه، لان هذه الامه الرسول عليه الصلاه والسلام كل ما فيها امته، الا انها قسمان، امه الدعوه وامه الاجابه. امه الدعوه هي اليهود والنصارى والكافرون، امه الاجابه هي التي اجابت النبي عليه الصلاه والسلام وشهدت انه رسول الله. قال: بالله والله ما كاينش شي واحد من هذا ما يسمع بيا، يسمع باسمي ويموت ولم يؤمن بالذي جئت به من كتاب الله وسنه رسوله الا كان من اصحاب النار. معنى ان كل واحد على هذه الكره، على الكره الارضيه، انه واجب عليه اذا سمع باسم النبي عليه الصلاه والسلام ان يؤمن به ويتبعه. فاذا مات ولم يؤمن به ولم يتبعه لا ينفعه الاعمال الصالحه التي يفعلها، ما تنفعوش ابدا، هو من اصحاب النار. وخا يعمل جبال من ذهب، جبال من اعمال صالحه، ما ينفعوش ابدا. يعني الشرط الاساسي ما عندوش، وهو الايمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك في العالم ناس اصحاب اموال كيعملوا خيرات، يعني الخيرات اللي يعني واحد شيء خيالي، عندهم جمعيات خيريه ومشاريع خيريه وهكذا، لكنه غير مؤمن لا ينفعه، الا ان الله كيوسع عليه بدون كجزيه في الدنيا. نعم احفظوا من المشاكل والمصائب ووسع عليه في رزقه ووسع عليه في ماله، نعم هذا كاين، ولكن اذا زهقت منه لا يرى راحه ابدا، ولا يرى ساعة الضوء ذي النهار، ما يشوفهاش بعينه أبدا، علاش؟ إنه مات غير مسلم. هذا الحديث الذي يتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن غير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس وغيره، هذا كيرد على الناس اللي كيقولوا إن اليهود والنصارى ناجون. كثير من المسلمين يعتقدون أن اليهود والنصارى الذين يفعلون الأعمال الصالحة ويعملون الأعمال الخيرية أنهم ناجون، سينجون بعد موتهم بسبب الأعمال الصالحة التي يفعلونها. هذا غلط، هذا خطأ كبير وعقيدة فاسدة من العقائد الفاسدة التي إذا اعتقدها المسلم كان عاصيا وبعيدا عن الإسلام، وهو أن اليهودي والنصراني إذا عمل العمل الصالح أنه ناجي. لا، ماشي ناجي، وخا يعمل اللي يعمل، وخا يتصدق من جبال من ذهب، يقبلش الله منه. علاش؟ انه ما امن بالنبي عليه الصلاه والسلام، ما قالش لا اله الا الله محمد رسول الله، ما قالهاش، وما تبعش رسول الله فيما جاء به. ما ينفعوش ابدا العمل الصالح. هذا بالنسبه لغير المسلمين. ارى المسلمون الذين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يقولون هذا، لكنهم لم يتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام. هل هم ناجون؟ لا، ليسوا بناجين. اللي عنده هو الكلام. مع أن الله تعالى أوجب على المسلم أن يعترف بلسانه بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقوم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، يتبعوا الشيء اللي جميع، يسأل العلماء، يقول رسول الله كيف كتعقدتوا؟ كيف كتصلاتوا؟ كيف كان صيامه؟ كيف كان حجه؟ لا يبدا من هذا، باش تقوم تعمل بحال رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللي ما عملش هيدا لا تكون من الناجين أبدا. أما ذيك سيدنا العلماء لا تسأل، سيدنا العلماء اللي المشكلة دياله مشكلة ما عندهاش الحل. علاش؟ لأنه عالم بقى يقرأ حتى طاح سنانه، وكيعرف القرآن وكيعرف الأحاديث النبوية، ولكنه لا يلتفت إلى الأحاديث النبوية، ما فيش يحتفيها، فيها يتبرم عنها ولا يعمل بها. هل هو من الناجين؟ أبدا ليس من الناجين. يقول الله تعالى أجي أنا أعطيتك العلم، قريت النحو وقريت العربية وقريت الأصول وقريت كذا وقريت كذا، وعرفت البخاري وعرفت مسلم وعرفت الكتب الحديث وعرفت القرآن، ماذا فعلت في ذلك؟ هل اتبعت ما علمت؟ طبعا ماشي جو هو ما كانش كيتبع القرآن والسنة، أي جواب نعم الله يكذب، لأن الله تعالى علم الغيوب. طبعا ما غادي يقول لا، قولوا علاش ما تبعتش كتابي وسنة نبيي؟ لأن أنا قلت لك إذا وقع النزاع أو الجدل في قضية ردوا هذا وردوها إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن تنازعتم فيها ردوا إلى الله والرسول، لماذا لم تفعل هذا؟ ش غيوم غادي ما يوم كان من الخاسرين. كلمة واحدة يقول اذهبوا به إلى النار خلاص، لأنه ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام الإيمان المصحوب بالاتباع، لأن الإيمان فيه خير صحيح بالاتباع، إذا لم يكن الاتباع ما كاينش الإيمان، لا إيمان. ولهذا الله في القرآن يقول قل أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الكتاب والسنة، أي اعملوا بالكتاب والسنة، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إذا أعرضوا وامتنعوا فإنهم كافرون والله لا يحب الكافرين. إذا كل مسلم خصو يبادر بهذه بعد، يبادر ما تبقاش تبع الخرايف وتبع الأماني الشيطانية. الأماني شنو هي؟ واش يقول لك لا أنت غتكون مزيان من أهل الجنة لأنك طالب القرآن وكتعمل وكتصلي وكذا، هذه أماني ما تنفعكش، خاصك تقوم تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن أكثر المسلمين غافلين، أكثر المسلمين عايشين في الأمان وعايشين في الأوهام وعايشين في تزيين الشيطان، يقولوا لا احنا مسلمين وحنا من اهل القبلة ونحن شرفاء. اكثر الناس يتكلون على هذا، يقولون انا شير مولي عبد السلام، انا شير مولي ادريس. وهل ينفعك شرفك؟ ما ينفعكش ابدا، لان كتبع جنب الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ينفعكش، ما يسقيش تشرب بالماء، والله لا اشربها، ولو نفع كذلك لنفع ابا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. احنا مسلمين كامل كعرفوا القصة ديالو، كان من أشد المدافعين عن رسول الله، وكان جدار منيع بين رسول الله وبين إلهية المشركين، ما آمن برسول الله وما اتبعه، فكان مصيره ماذا؟ كان مصيره النار، مات على غير الإسلام، ما تبعوش يعني كافر به، إنما ما صرحش، كيعتبر بأن رسول الله حقا ما فيش نزاع، لكنه ما اعترف بلسانه وما اعترف بقلبه ولا باتباعه، فكان من أصحاب النار. وش كنت؟ هذا عمه، وش كنت مولاي اللي ما تكوناجي وما تعشيش الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنك شريف، أبو طالب كان عمه. ولهذا رسول الله لما أنزل الله تعالى قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله على الصف وغوت من جود وصباحا، عليك يقول احنا والعدو، لأن الناس غير كيسمعوا هذه الكلمة كيعرفوا الخطر تما، كيجوا كاملين كيجيو، إذا كان العرب عندهم إذا سمعتي وصباحا صافي هذا شي مصيبة كاينة، كاملين يجي كيجيو، وبقى كيناديهم بالعشائر يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت عبد المطلب، يا فلان، ونادى بنته يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وهذه بنته، قال لانقذ البيت القدر باتباعه، انقذي نفسك من النار باتباعي والعمل بما جئت به، فاذا لم تتبعي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. اذا كانت بنته هيداف فكيف بنا نحن؟ وكيف بالعالم ديالنا اللي قرا فات وقرا ما تعرف فين وما كيتبعش ولا يتبع النبي عليه الصلاه والسلام؟ كيف يكون حاله؟ حاله الى النار. وهكذا هذا معنى والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة ثم يموت ولم يؤمن وأيها لم يتبع الذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فعلى المسلمين أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام الذي سيسألون عنه في قبره، ولا سيما الانسان اللي شاب وقرب قرب يموت قرب الوقت ديال يعني الانسان غير كيعمل 60 سنه كيقول انا تبع المذهب الشافعي يقول انا تبع الشافعي والمالكي يقول انا تبع المذهب مالك والحنفي يقول انا حنفي والحنبلي يقول انا حنبلي هذا علاش ما كيتفاش يقول لك لا احنا حمدها كل واحد كان العالم خاطب جمعه ومر الجمعه مر الصلاه كيسرد على الناس البخاري صحيح البخاري للاحاديث الصحيحه ديالو اللي هي اصح شيء بعد القران كيسرد عليهم في الساعه اللي كتكون احاديث فضائل او في الامور اللي ماشي الاحكام ماشي معاه غير كيوصل شي حديث كيخالف المذهب كيقولوا هذا الحديث هذا ماشي المذهب ديالنا ما نعملوش به هذا الحديث هذا يخالف مذهبنا فلا نعمل به يقرأوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت يحذر الناس من اتباعه هذا هو هذا العالم هذا علاش ما كيعملش به ما كيعملش به لأنه كيقول لنا أنا تبع المذهب كيف تبع المذهب شكون هذا المذهب شكون هذا المذهب هذا أي مذهب إذا مات الإنسان وهو لا يعرفه لا يكون من الخاسرين مثلا أنا متي وما شي في بالك أبدا شي واحد اسمه الإمام مالك أو شي واحد اسمه الإمام الشافعي أو الحنفي اسمه الحنفي إذا متي وأنت لا تعلم هذا لا يلومك الله ولا يسألك يسألك أبدا ما يقول لك شي أجي ما علاش ما أمنت واحد إنسان اسمه الشافعي أو واحد إنسان اسمه أبو حنيفة أي ما أمنت به الله يقول لك هذا أبدا لا يسألك ولكن إذا مت وأنت لا تتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله لا تجد حلا لهذا المشكل ولهذا في القبر يقول لك الله آجي الملك يقول آجي ايش كتقول هذا الرسول بعد ما كيسألك عن الدين وعن الله تعالى هذا الرسول ايش كتقول فيه ما كيجبدوا لك لا سيدنا عمر ولا أبو بكر الصديق ولا الصحابة ولا الإمام مالك ولا الشافعي ولا أي من الأربعة ما كيجبدوا لك أحد إلا واحد شخص واحد يقول هذا الرسول ايش كتقول فيه كنت كتبعه ولا لا مش هتقول إذا كنت كتبعه أنت ناجي وأنت من المفلحين السعداء الذين لولا الموت وحدة لموت بصرح لأن الموت وحدة كان ذوقها مرة لصاب لولا أن الإنسان مات ذيك الفرح بالنجاح اللي كتنجح يموت الإنسان بالفرح لأن الفرح قد يقتل الإنسان كتب الناس ماتوا بالفرح كتجي إما شي مال وشي حاجة ذيك الفرح كيموت كتقتل قلبه عاش الفرح لما كتقول هو رسول الله واش قال لك قل لهم كنت كنتبعه ان الله تعالى قال انه رسول الله وكنت اتبعه قل نعم نحن كنا نعلم انك من الموقنين يا بشرك ويا سعادتك خلاص اني لك اجبت ولكن لما كيتبعوش باش غتجاوب اذا الله في القبر ما كيسالناش عن شي حد الا عن رسول الله صافي شخص واحد ما كيبقاش حد يعرفك وهكذا لهذا رسول الله كيحلف لك يقول والله الانسان يسمع بي وما تبعني شي ما يلقاش حد يعقله هو من اصحاب النار صافي فعلى المسلم ان يبادر باقي شي الانسان باقي صغير باقي الاعمار في دونك انت لا عملت 50 60 70 سنه في باقي ماشي قم مولاي توب لله ورجع للسنه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام ويتوب الله عليك ويصلح لك 60 سنه جازت مثلا 60 سنه الانسان ما كانش كيعرف السنه او كان كيسمع وكيعاديها كاع يقولوا حنا كيقولوا العربيه ولكن تبت الله قل يا ربي انا الان ماش بقى نعمل بالسنه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام نتبع رسول الله في كل شيء في الوضوء ديالو في الغسيل ديالو في الجمعه ديالو في الصلاه ديالو في كل شيء ديالو الله يتوب عليك ويصلح لك الاستثناء كامله وهذيك الاستثناء كانك كنت كتبع السنه فيها هذا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات شنو السيئات يعني المخالفه ديك المخالفه اللي كنت كتخالف السنه الله غادي يصلحها ويردها كانك كنت كتبعه وما كاينش احسن من هذا والله قوم الانسان يبادر دابا ما بقاش الانسان يعادي السنه ويعادي اهل السنه ويحدث العراقيل لاهل السنه وللسنه نفسها لا تول الله وجع الطريق يا غدا بعدو غنمشي عند ربي شنو غتقول والخسارة الأخيرة ماشي الخسارة مؤقتة أبدا مؤبدة حسيج المؤبد العيد لله والمؤبد الأخيرة ماشي بحال الدنيا المحكمة حكمت المؤبد على المجرم وحشوش قال لك لا ردوها للمحدد وحشوش قال لك لا فلان لازم تقعد من الحبس بعد ما كان سجن مؤبد خدم الحبس بالشفاعات وبالوصائد إلى آخره الأخيرة لا والله ما تخرج عاد تما إلى ما لا نهاية والعياذ بالله. لا ليه؟ لا ليه قدر عشي مسلم وهكذا. فعلى المسلمين أن يتبع رسول الله، يتبع السنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يبقى شيء يتبع الخرائف، تبعوا في السنة في السنة في العقيدة دياله، في الصلاة دياله، في كل شيء دياله. والسنة ماشي دين إرهاب، بل السنة دين مسالمة، دين السلم، ودين الرحمة، ودين العطف، ودين الأمن، ودين الراحة، وهكذا. سنة رسول الله معها كل خير، معها الأمن، ومعها البعد من الإرهاب، ومعها كل المصالح. ماشي كيف يقولوا الأعداء السنة، لا هذو إرهابيين. ما يجي الإرهاب؟ شنو الإرهاب؟ ما الإرهاب؟ علاش أنا كنخرج نقتل عباد الله في الزنقة؟ أنا كنقول لك اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه الأحاديث الصحيحة اللي بيننا تبعوها، شو من إرهاب في هذه؟ أنا أقول لك صلي كما كان رسول الله يصلي، هذا إرهاب. شو من إرهاب هنا؟ ما كاين إرهاب هنا. وهكذا، هذا معنى الحديث. رسول الله كيحلف، كيقول لم يسمعني شيء أنا باري منه. ولهذا قال الصحابة، قال لهم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من امتنع. قال له رسول الله ومن يأبى؟ واش الجنة الناس من كيفاش يدخلوا له؟ قال له من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفسرها كما تبغي. قال لي طعني ويتبعني، هذا بغى يدخل الجنة، واللي ما طعنيش هذا ما بغاش، واللي ما بغاش يمشي من الوالد، واللي ما بغاش عادي يدخل له، ما يدخل له أبدا. وهكذا، هذا الحديث هذا. فعلى المسلمين أن يطلبوا من الله تعالى في الصلاة وفي الليل، وأن يقول يا ربي اهدينا إلى سنة رسول الله، اهدينا إليه، واشرح صدورنا له، واجعلنا من الذين تميتهم عليها. الإنسان لما يتلو الله على السنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا كقول لك ما يمكنش تصور الفرح اللي غتفرح ديك الساعة، ما يمكن. وخان شرح لك، ما يمكنش. لا لا ولا أنت ما يمكنش نعقلو نفهمو الفرح اللي كيكون في القرد السني اللي كينجح في الامتحان، واللي كيسألو الملائكة وكيجاوب بالإجابة، ما يمكنش تصور هذا الفرح هذا. وهكذا، بعد هذا حالف النبي عليه الصلاة والسلام فقال والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه إلى بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه إلى الجنة بسرره إذا احتسبته. يحلف الرسول عليه الصلاة والسلام كيبين الفضيلة للإنسان اللي كيمثل العيال صغار، أو المرأة سقطت ما سقطت العيل ميت، كيبشرها، يقول هذاك السقط هو المولود اللي كيولد ميت، اما الى خلق الروح ماشي سقط. هذاك السقط هو الطفل او الجنين ينزل او يهبط من بطن امه ميتا، كيتسمى السقط هذا. ورسول الله امر المسلمين ان يصلوا عليه، ان يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه بحال الصلاه الكبير، وخمس وخا خلق ميت او خلق ماشي مكمول، ولكن يعني بنادم يعني برجله بعينه وكذا، لازم نغسلوه ونكفلوه ونصلي عليه وندفنه. قال هذا السقط هذا والله ان يوم القيامه كيجي كيفتش على يمه، يلا حتى كيجبرها وكيجر دوك السره ديالو من الجنه، لان ماشي الطفل ما كيخلق، كيخلق اللي في السره ماشي مقطع، مربوطه مع الكرش ديال الماء، حبل مربوط، ومن تما كتدخل للبكره هو اللي كان في بطن امه، هو ما كياكل شيء، تسعة شهور ما كياكل شيء، ما كتجيلو الماكلة باش كيعيش، ديك المصران اللي بالسرة ديالو السرة دي من بطن أمه، تما كيدخل للماكلة، والأكسجين والماء وآخر، باش يعيش. هذيك المصرانة كيرد الله يوم القيامة، القبلة كتقطعها، ولكن يوم القيامة الله كيردها، بديك السرة كيجرني، يقول له أجي أمي، زيد، تاكي دخل الجنة، قال ولكن بشرط تحتسبه. تحتسب ثوابه عند الله تبارك. قل إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا الموت للعيال الصغار يعني كيألم الإنسان، ولا سيما إذا كانوا كبار عام عامين ثلاثين، بقاو كيهضروا بقاو كيونسوا باباهم ويماهم، هذا كيكون أعز من الأول، باقي شي يخلق ميت ما كيكونش عنده شي حنان بزاف، هو عنده حنان ولكن ماشي تزمة. أما إذا كان ولد صغير في عمره عام عامين بقى كيعمل الهضور كيكون عزيز، لكن إذا مات وصبر الاب والام هو كيجر باباه من الجنه. وعلاش قال الام؟ لان الام تتحمل من المشاق اكثر من الاب، من الحمل ديالو والوضع ديالو والثمن ديالو، لهذا كيسبق منا. ولهذا حتى في الدنيا، حتى في الدنيا الاطفال الصغار وهذا الشيء كله خصو الانسان يعلمه ولاده، الى الاولاد يجيو عليهم ان يحسنوا بامهم قبل ابيهم، لا بد. مثلا الام قاعده الولد قد واجب مشي تسخر لي وبقى الواجب تسخر لي لمن يسبق يسبق يمه يمشي تسخر لي يجيب لي السخر لي ما عاود يمه سخرت مره ثانيه قال له بابا اجي تسخر لي قال له لا تنسخر نسخر الام كثر المرات عاد يستجيب من بابا. ولهذا الام معنى هذا ان الام عندها ثلاثه الحقوق الحق الاول والثاني والثالث عاد الاب الحق الرابع. اذا الام اذا سخرت الولد يتسخر المره الاولى والثانيه والثالثه وخاببه يعيط له قل له واجب ما يستجبلوش واجب عليه سيتسخرني ما ثلاثه المرات عاد الثالث يستجب الباب يتسخر الباب علاش لان عند الحق ده. لهذا سبق منا قال ان السقط لا يجر امه بسرره سرر يدك من صرانه الى الجنه اذا احتسبته ما قامتش تنتف شعرها وتندب وجهها ولا ولا وحدها وكذا لا تحني راسها وتسكت تقول انا لله وانا رجل الحمد لله على كل حال الله اعطاه الله اداه تقول هيدا هذا الاحتساب. وعلاش قالت هيدا كترجو من الله ان يثيبها وان ياجرها على موت هذا السكت او موت الصبر هذا الاحتساب كترجو الله التوب وكترجو الله يديها للجنه. اذا يعني المراه لما الطفل الصغير او الاطفال الصغار ستصبر. ورسول الله عليه الصلاه والسلام قال المراه اذا ماتوا ثلاثه الاولاد قبل ان يبلغوا كيكون لها حجاب من النار. جات واحد المراه قالت رسول الله اجوج قال لا حتى جوج قالت وانا سكت قالت كنت قتل واحد كان يقول لي واحد معنى اثنين يمثلوا غير طفل واحد كيكون هو من اهل الجنه. علاش؟ لان احتسب ذلك الطفل الذي مات صغيرا. هذا من هذا يعني وعلاش هذا؟ لان موت الاطفال كتكون مصيبه كبيره قطحه كتقطح الانسان. طفل صغير بقى كيهدر بقى كيتسخر دوك هذا ومات كيكون حاجه كبيره. اذا كيكون يحتاج الى صبر شديد وصبر كثير. هذاك الصبر الكثير عليه الله تعالى كيجازيك في ديك الجنه. وهكذا الحليف الرابع بالنسبه لليوم ان النبي عليه الصلاه والسلام حلف على رجل كان من اصحابه ومن خدامه حلف على انه من اهل النار. قال والذي نفس محمد بيده ان الشمله التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم انها لا تشعل عليه نار. شنو هذا الحي عنده سبب؟ شنو السبب؟ انا رسول الله كان عنده خدام من الخدام كانوا كثير من الصحابه يخدموه واحد كيقرر له واحد كيجيب له الماء الوضوء كل واحد هذا كيخدمه يبرد على الجمال ويقرب له وهكذا. وطبعا هذا الانسان هذا كيكون في القمه يخدم النبي عليه الصلاه والسلام شكون يجبر هذا المنصب هذا؟ هذا منصب عالي هذا جدا ولكن ما نفعوش. علاش؟ لان ملي كانت غزوه خيبر وهذه الغزوه كانت في السنه السابعه من الهجره بعد غزوه الحديبيه او عمره الحديبيه بعدها بعام مشى رسول الله يغزي اليهود كانوا في خيبر بحال جات بعيده من المدينه بحال من الدار البيضاء. خيبر مع المدينه المسافه اللي بينها شحال بحال من الدار البيضاء واحد 300 او 350 كيلو متر مشى رسول الله يغزي خيبر لان يعني ساقوا اخبار انهم يناوي الى الاسلام. لما غزاهم انتصر عليه وغنم رسول الله غنائم كثيره. هذا الخدم هذا سرق شمله شمله بحال الثوم كنعملوا عليها عنقلها في البرد كيسميوهم باللغه الاسبانيه ما تعرفش اللي كيسميوها كتكون اما بالصوف او بالثوب كيعملوا هذا من البرد سرقها عملها في الشكاره ديالو ما شافوا حد. وكان رسول الله عليه الصلاه والسلام قبل هذا حذر المسلمين من السرقه من الغنيمه اللي جاني يدك ايها الجندي جيبوا للامير وديك الساعه غادي يقسم داك الشيء على الرؤوس على الجيش كله ماشي كل واحد ينتف من جهه كل واحد يسرق من جهه لا حرام هادشي كتسمى الغلول. لهذا قال الله تعالى في القران ومن يغلل ياتي بما غلى به بما غلى يوم القيامه. اللي سرق شي حاجه يجيبها هذه مشهور الناس كاملين كيشوفوها سرقتي بقره ولا سياره ولا اللي سرقتي كتجيبو مشهور هذا هو من يغلي ياتي بما غلى يوم القيامه. قام هذا الانسان يبردع الجمل ديال الرسول عليه الصلاه والسلام هو وقف كي يبردع هذا وجا شي سام من شي جهه ما عرفوش يميت قتلوا تما طاح ميت. بقاو طبعا الصحابه يحكمون على الظاهر ما كيعرفوش الباطن ديال الانسان شنو هو. قالوا هنيئا له الجنه خادم النبي عليه الصلاه والسلام ومات في الجهاد في سبيل الله ومات شهيدا اذا هنيئا له الجنه. رسول الله قال والذي نفس محمد بيده هذا سرق سرق شملة إنها لا تسائل عليه نارا. يا لما نفعوش ذكر الجهاد مع رسول الله والخدمة كل ما نفعته على سرق من الغنيمة. معنى هذا أن كل إنسان له علاقة بالدولة وله منصب يمكن أن يتمكن من أموال الدولة إلا ويجب عليه أن يكون أمينا اللي عاد يجيبه من الصندوق أو يجيبه من الدولة، ما يديش شي حاجة. وإذا سرق كيتم غالي من أهل الغلول، معنى من أهل أي من أنه من أهل النار. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أرسل عاملا إلى جهة من الجهات كيوصيه أو كيوصي العمال كيقول إياكم أن تسرقوا، اللي جاي عندكم جيبوه. طبعا العامل عنده النصيب ديالو، عنده الراتب ديالو الشهري، عنده البغلاجة على شركة أو الجمال، وعنده الدار فين يسكن، وعنده الراتب الشهري ديالو معتبر. إذا هذا حقك، إذا جات شي حاجة عندك جيبها للدولة. كان هذا العمال لما كتستاهل المهمة ديالهم وكيرجعوا كيجيب الإنسان أموال وكيقسم ذيك الأموال قسمين، كيقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الرسول هذا لكم وهذا أهدي لي نسع دوالي. وقام رسول الله خطب خطبة خاصة قال له ما بال أقوام نوصلهم إلى جهة من الجهات ثم لما يرجعوا يقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه ليعلم هل يهدى له شيء؟ قال كيف يجلس الدار ديما الناس غادي يهدوا له شي حاجة بسبب شي هداو الناس، لأنه عامل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أو عامل من قبل الملك أو رئيس الدولة، لهذا الناس كيهديو له باش يجبروا الطريق أنه يتهلا فيهم أو لا مثلا يرشيوا أو لا. على كل حال إذا رسول الله ما قبلش من العامل أبدا يدي شي حاجة، ولهذا قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال يقول العامل يكون بالدولة ويخذ الهدية يديها، هذا قال غالي سارق. معنى هذا أن كل موظف مع الدولة وكل صاحب منصب مع الدولة إلا ويجب عليه أن يأخذ ما أعطته الدولة فقط ولا يأخذ غير ذلك. من اللي تذهب الكاتب، كاتب البسيط من المقدم من الشيخ من فلان رؤساء الدولة أو المهم في الدولة يجب عليهم أن يأخذوا ما لهم فقط ولا يأخذوا غير ذلك. فإذا أخذ غير ما أعطته الدولة كان سارقا غالا يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا الحديث هذا غادي نقابله مع الموظفين في الدولة، نشوفوا الموظف الدولة شنو كيعملوا. الموظف الدولي ما يكونش سارق ما يكونش موظف. لهذا أكثر الموظفين ما عندهم ليس ما لهم إنما هو مال الدولة. هو مثلا كان قبل الوظيفة رجل عادي كريم يعني أكاري أو عنده سكنة بسيطة، ولكن ما بين عشية وضحاها يصبح صاحب أموال طائلة، فيلا ما تعرفش شحال كانت عمل له، سيارة فاخرة وأراضي فلاحية. ما يجبتي هاد الشيء يا مولاي، ما يجبتي وانت إن شاء الله تضلتي عام عامين تلتي أطول 10 سنين، ما يجبتي هاد الأموال. مع أن الإنسان اللي موظف مزيان بقى موظف 30-40 سنة إن شاء الله ما أدريك والو إن شاء الله حر السكنة في نسكن وانت عملتي هاد الشيء كله ما جبتيه. هذا يا ويلا هاد الشيء اللي دا كله غادي يجيبه يوم القيامة على طهره. ولهذا رسول الله قال للصحابة قال لهم شوفوا إياكم الغلول، راه اللي سرق شي حاجة غادي يجيبها على طهره. سرقتي جمل غادي يجيبه على طهرك، والجمل كيبعبع ديك الغوتة ديال الجمل. وكيقول يا رسول الله أغثني، راه أنا ما نغيثوش. نقول له لا أغني عنك من الله شيئا، قد أبلغتك بينت لك وبلغت لك شنو كاين. قال واحد كيجيب بقرة، واحد كيجيب معزة، وكيجيب غلمة، واللي كيسرق الأرض شغالي أرض على طهر أجيب على طهر ماشي مبالغة، أرض فلاحية وعلم الله إلى 7 أراضي كيجيب على طهر. وكيفاش غادي يعمل الله هذه مسألة ما يعرفوهاش حنا الآن. الأمر الأخير ما كاينش الإنسان يعرف هذا، والله لا باش يجيب قطعة الأرض لدة باش يجيب على طهرو، دا سيارة الدولة غادي على طهرو، دا فيلا باش يجيب على طهرو، علاش؟ إنه غال سارق. لهذا الإنسان إياه أن يكون مكلف أو موظف الدولة ويخون الدولة أو يغش الدولة. وإياه وخل عود مثلا تين حارس الغابة، الغابة عند الحارس ديالها، إياك تدي عود، حرام عليك تدي. دي الشهر ديالو كلشي اللي عطاتك الدوله، عطاتك السكنه، عطاتك السياره، عطاتك الخدام يخدمك، عطاتك هذا صافي هذاك ديالو، وعطاتك الراتب الشهري كتقول انت انا عايش برا، هذاك اللي تدي ما تديش عاود عاود تشوف عليه ديش الا ديتي هي ويلك يكويك الله به. تقبل تقبل هذه، ولكن علاش علاش هداولك هداولك باش باش يجبروا الطريق فين فين ياكلوك في جهه اخرى. الهديه لم تكن موظف فهمتي ولا مثلا هدي لي شي حاجه ندير لك شي حاجه مزيان، ولكن تينا علاش الناس هداو لك؟ علاش؟ لاجل الوظيفه اللي انت فيها. ولذا رسول الله قال هذا الانسان اللي كيهدو الناس كان جلس في داره افضل يما ما عنده حتى شي حاجه من الدوله كان الناس غيهديو لك. علاش الناس هداو لك؟ لان انت مقرر للدوله وفي الدق وعندك القدره على تنفيذ مصالح، لهذا الناس كيهديو لك. ولهذا سيدنا عمر كان الى جا شي واحد هدا له كيعطيه طريحه، وحنا جانا الدار وجبر شي حاجه في الدار، قال له مين جات هذه؟ قال له ودي فلان جابها، بل اعطى الطريحه للمره بعد هيلو العشق قبلاتها وعيطنا. قال له واجي، قال له جبتي هذا الشيء؟ قال له وقف يبدا الدري يلاه صاط الباط صاط الباط. قال له واش ندير لك؟ يلاه زيد. قال له انت عملت هذه طريق ماشي غدا تحتاجني، يلاه سير حالك. وهكذا هذا علاش الناس كيهدونا الموظفين. اذا هذا الحديث هذا عصيب شديد، كون الانسان يكون موظف ويدي شي حاجه، ولهذا الانسان ما يقبلش شي حاجه من شي حاجه في الحكومه، تكون كذا او راك ذاك منصب مقدم شيخ قايد واياك واياك تدخل في هذا الويل. هذا راه الا دخلتي المساله ديالك ما عندهاش ما عندهاش العلاج. وهكذا على على اي حال ان المؤمن اذا كان موظف الدوله او عنده شي لاصق خصو يكون مخلص غير سارق وغير غاش، ما يدي شي حاجه للدوله. ولهذا كان كيحثوا على بعض العدل، وتكتب العدل شنو يعاود المصيبه ديالهم. كان واحد العادل دائما عايش في الكرة، هيداك مات. علاش؟ لان ما كيخدش منها شي حاجه، كيدي غير ديالو الناصب ديالو، كتب لك ورقه خاصك الواجب ديالك القانون كيديه، هيدا حتى مات. هذا هو هذا كينبغي. اما انت كنت ان شاء الله عام عامين تلتف تعدلت او شي حاجه صلحتي من من من من من رجال الاموال ومصحاب الاموال الطائله، هذا مصيبه هذه ما جبتي هذا الشيء. وهكذا على كل حال هذا شيء حلف عليه النبي عليه الصلاه والسلام كيبين للمسلمين باش اي مسلم كان في شي منصب يكون مخلص ويكون يعني في صالح المسلمين وما يديش مال المسلمين. وهكذا والله تعالى اعلم.